بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيري وذي أفر بغلا فرتني يستقال هجرة مركي أحيد، وأنا كتاب كسدحات سلسلة أني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية. ولوحي نكترنا عشر هذا أن أبواب القدر، وحنا تشوقنا خاتمة بني آدم كوني مجهول تهي وحيكون دنبين دونان مسائل كي كفر عمي يا ضدك أن قفنا اللومر قرين أهلو تشنوية أهلو النار من إن آذن لهن ما دام عواقبته أي مجهول تهي. طيب تشنم اللوقي رياه وحكسوا الرياب مسألة داس عواقبته اللوقي رياه جنادا دد لو قريو بالغا سو ريبيا قريتان كاسي لبمس لبا قيبود ايو نقونيا قريتان عامه ان قف غار كو هين لونا سالين ادل عامه يا قريتان خاصه او دد غاره او دليل غار وباهن ويشهدون اهل السنه وحي قريان لمن مات قف يكون انت على الاسلام اسلام لماذا أن عاقبته عربتي صدم بالجنة إنيته أما هريه وقال حساب الآن أما بعد انتهى العقاب وقدر كالذنب يسيها قدام بيه سين الشفاعة دي حديث ذلك سومرنا. فإن الذين كوا سبق القضاء قضاء يحكم كو هرمري عليهم كركوذا من الله حق ألا يعذبون إلا عذابا يعذبون ولا عذابا بالنار نارت مدة بالغ عذابية لذنوبهم ذنوب تودي درت الله تكتسبها أي كسبذين الشقيستين ولم يتوبوا منها إنك توبت كين. فإنهم يو يردون ولوسوا علينا أخيرا ودنبين إلى الجنة سنة لوسوا علينا ولا يبقى أحد كهر مايا في النار النارت من المسلمين قفكاس ومسلمين تكمدة فضلا ليراد من الله علي ومنة قلت كتمد مهانه ومن مات قفك انت وحال قرى يا سيدوك والعياذ بالله الله كما قال لنا على الكفر قال نمو فمرده ما شو قدام بين دون الى النار واي لا ينجو منها كبد بادي مايو ولا يكون هان ماي لمقامه كنا غانشه سفيها نارته وكنا غادنا منتهى ما لا يكون دمات مره مثلا وحكاها ليا عواقبت مجهول كاه وحلوقر مايا مركان لين هاي waxaa laga soo reebayaa iqraarka caamka ah qofkii gaalnimo ku dhintana ahlul naar way qofkii iimaaniye islaam ku dhintana ahlul janna way labadoodi xaaladood inuu toos u galayo iyo bacda muddo inuu ku dambeeyo tawaqareena waayo nusuusta aadka u faraha badan ee qirtay qofkii muslimnimo ku dhintay iyo qofkii gaalnimo ku dhinta إن لو قريو منا جانا كوانا النار على العمومي ويفرا بدانتا تاسي ومسألة داس ويحي هوري اللي دي دانايا كوهر ري عشر كوهر مسألة دي قدن بيساينا وهبل إيه هبل مسألة دي هبل إيه هبل نوحال لغا سور ري بيا داتكي سيقارة جانا لوغو قري أما النار لوغو قري كو نبي رأيتو في النار كو نبو الشاقي هبل نارتين وكو تيرانا نارتو كو تيرا كو شاقي نا تنو قليانا تنينو قليانو قرينا إنا تتبعو إلا ما يوحى إلي وحيي نفراحنا. فأما الذين كو شهيدا لهم هلكا وحا كبح ذي ومسألة المسألة دا حرير ليا لاتاي مسألة الصحابة دا كو تعلق دا وضدكي تنى دا اللوقري إيه الصحابة دا ها يسي الصحابة دا أكلا فضل بذيهين مسائل كيدي بحالك علاقة كفر عمي وحالك لغب اللابو مسائل الصحابة بينو قلينا دين عنا قدر كيبي حريري علاقة كلالة دهي إقرارك لوقرية جنادة انتي نبغو شادي كدي من مسائل كلالة الصحابة ده كسابسا هي فضل قوذية خلافة دي درجاتك أين أتلينا. فما الذين كوا شهيدا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقري من أصحابه كمدة بأعيانهم هبل هبل أعيان طوضة. فإن أصحاب الحديث يدك أصحاب الحديث يشهدون لهم ويقريان بذلك تنظاس تصديقا منهم تصديقا رومين درتد ومنهم من أهل الحديث أصحاب الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم الرومانيا فيما ذكره حشاغي ووعده لهم أوبلن قاضي. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم أوبلن قاضي بها تنظي إلا بعد أن عرف إمركو قرتي وقاذي ذلك أرنكاس ماهاني. والله تعالى إلهينا كرهاية أطلع رسوله وحو أغيسية رسولك صلى الله عليه وسلم على ما شاء وحو دونه من غيبه بو أغيسية وبيان ذلك تعدين تيد وحو دونه وغيبك قرصونه ودونه إن رسولك صلى الله عليه وسلم في قولي عز وجل كترته عالم الغيب وحمقا قرصون الله أغوي فلا يظهر مموتيه على غيبه وحيسا أقرصونا أحدا قفنا إلا من ارتضى قفو الرالي كيهي ومن رسول رسول ماهانه نعم محمد الرسول كي إلهي ورالي كي نيوانو غين وحي نوشيغي غيب كأحدب ربي با الظاهيري وشيغي وغيسيي باري وإذني ضدك نوشيغ. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله هو بشارع عشرة طبعا ومن أصحابه كمدة أيو بالجنة هو بشاري هل الحديث هي هل قوبة أهايان وهم يقوا أبو بكر وي وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وي وسعيد بن زيد وي وأبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهم ورضي عنه. حديث كان أبو داود ترمذي ابن ماجي أحمد باوري سند كيسونا وصحيح من حديث سعيد بن زيد بالقوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وصغال. ولو شئت أن أسمي العاشرة هديان دونا كتوبان تمنا إن أنا مجابنا وأنا مجابلها. سقي سوتشي ذي سو كهل لي حديث كسر روايات كله أي عديان. طبعا كتوبان ده. وكذلك سيدا سقراط وبقال لثابت ابن قيس من الشماس كجري إنه من أهل الجنة وكمديه. قال أنا سلم مبارك بوحير مرك فلقد كان وحوها ثابت يمشي كصعد بين أظهرنا لحظة يده ونحن نقول أن نقوله. إنه من أهل الجنة بو كمدي حي. إمام مسلم بانا عن حديث أنس بن مالك كوري في صحيح بكوري تفسير كعادة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. انتاس أيو شاقي مؤلفك رحمه الله تعالى. لكن وحاجرة تذكر أوفر أبدا والصحابة داه وشان الله أقرأ بلال با كمدا ابن رباح عمرو بن العاص يا ولالك هشام باكمدا تدفر بضانو الى دوري اللواتن قاري بي حديثتو كتمد الى رقم معاصرين تقار كمده اي كقرين كتاب خاص حديث النبي كساروتي صحابة النبي اللي قب شاري جندا وان طبان كان اهين اما قار كود خلافة عن اهين وانا كسو امر كتاب كاني هوري إسماعيلي بانكسو فافاهني أسمادو ده ساقو النقو. طيب هدبا تشنى صحابة ده فضلي قودي أيو قود بي وحولي ويشدون وحي قريان ويعتقدون الرميسيين أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة ده النبي كو فكو فضلي باداني أبو بكر ويحي ثم عمر وكحي عمر ثم عثمان وكحي ثم علي علي وكحي أفرت خلافة وفضل البدن سيؤكله الرئيان خلافة وكلا فضل البدنيهين. أبو الوليد بن رشد للجد كتاب كسال البيان والتحصيل وحكوليه هو الذي عليه عامة أهل السنة وكافة علماء الأمة السنة دمانتوت يعلم ذا أي ماذا أهل السنة دمانتوت أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم ومدنا ومدها وفد لبدن كنتم خير أمة أخرجت للناس وعي. كما أنه سيدا النبي وهو يسوى أفضل الأنبياء والرسل أنا سيد ولدي آدم تيواي وخاتم النبيين قرآن كالو شاغي وسيد الخلق أجمعين خلقي رمانتو سيد كوفة لبنويه وأن أفضل أصحابي عليه السلام صحابة دي سقوف كوفة لبادن نبي قريا النبي كركي سهاته أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب برهان الدين الأنباسي الشذ الفياح كتاب كيس وحولي هاي مكين وخلاف عمر يا أبو بكر كتر لكن علي عثمان با خلاف كتر وذهب الأكثرون إلى تفضيل عثمان على علي وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة علي يا عثمان عثمان المفضل بدنية سيوكله الريان خلافظنا وكلفظ لبديهين وليه ذهب الشافعي وأحمد هو المشروك عن مهجور عن مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين وأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم ساسي قبان بوش بخاري مسلم محوري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي أجمت وكل أي الناس يحب إليك يدك أقوش عشا حول عائشة قلت من الرجال بين رقنا قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا بوتيري فسكت وانا عن موسي مخافة أن يجعلني في آخره مالك قدام بيسيني يجيان كبقايو أنا وانا موسي مسي ويدين ترميذي أحمد بن حبان حاكم محيولي من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم منو يجري نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن جراح نعم الرجل سيد بن حضير سيد بن حضير ذاك سنة لو بشاري وكمدية نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل سنوى صار حديث ضعف كتري سوى كان الله شارين معاذ نعم الرجل معاذ بن عمرو الجموح كان هذا وي ويسقو نحن تنا يتنا ذا عرك النبي وير تلميذ وحسن بولي الباين نوا تصحيحي حاكم حلي سوى على شرط مسلم ووافقه الذهبي هل بدنا حديثين تلا معنا أبو بكر بالتفضيل إن لهر مريو عمرنا كحجي تلمامي يعني. إمام أحمد عن أبي جحيفة حكوري علي بن أبي طالب وحوج ربر يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها أمة هذا النبي إذا كذب ذاتك وفضل بذن مكوشة قال قلت بلا وحان ربر هايشك منع أنا إسلحين بولي علي قفك فضل بذن باشر ولما كن أرى أن أحدا أفضل من قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث لم يسميه ولم يسميه عمر أبو بكر بأوفى لبضن أبو بكر كدبنا عمر بأوفى لبضن لبضا كدبنا مثل دحاد باتشير أوسن مقعابد سنة أثر كان صحيح على شرط مسلم بخاري علي بن عمر وحكوري عمر كنا في زمنين النبي صلى الله عليه وسلم حلق النبي وحانا إلا أن أعدير بأبي بكر أحدا أبو بكر قفنا ما أنا مربر ديك شيرين ثم عمر وكحي ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم انت وحي كدن بي عثمان أصحاب النبي ماننا انكار فضل الشرين ابن أبي عاصم في السنة حكوري قصد ابن عمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر يبلغ ذلك النبي فلا ينكره هذا الكيجا النبي ومقل الشري وكداين نمده الشرين حديث كان وحديث إذا النبي وقاري هديل يري وحوتو صياع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان عثمان وكفل لبنيه علي ترتيب كل الشيء عند أهل السنة ساسوك عن صحيح أمرك وأنهم أفرتوداس الخلفاء الراشدون خلفاء هنون صنيدوي الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيغي صلى الله عليه وسلم وآله وصلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم وكشيغي بقول هذا الكيسة فيما رواه وحوري سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلا خلافة خلافة ذيه وقانك بعدي قداشي قداشي 30 سنة صدون صنوي من خلافة راشدة إهانون صن حديث كذلك حديثها هو حديث حسن وبزار ابن الجعد في مسندي خلال في السنة بغوي في معجم الصحابة ابن حبان في الثقات في الصحيح أجر في الشريعة أي كوريا من طرق عن سعيد بن جمع صفينة إنه الخلافة بعدي 30 سنة كذب حيري سفينة أبو بكر لبا سنة لبا عمرنا الطبان دي وعلبية الطبان عثماننا اللبية الطبان دي وعفر يلباتن ألين اللحدي وصدن سند كيسونا وحسن وسعيد بن جمهان وصدوق كما في تقريب التهذيب. وبعد انقضاء أيامه ماله ماهذي مركي قوانا رمادين عاد الأمر أرنكو حقنقض إلى الملك بقرتويو العضوض وقنية الإسقنيني على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نبي قبا الشيغي أنت هو نبو الشيغي وتلمعي وحديث حسنة إمام أحمد يطيالسي في مسنده أي كوريا من طريق داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وحولي النبي عن اللفر إن مار مع المحكم صلى الله عليه وسلم مساجدك وحولي أباهي بشيرنا قف إسحجيو أفكابا بوح وانهلين أبو الثعلب الخوشاني بأي مدفو حولي يا بشير بن سعد بشير بن سعد يو أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء حديث النبي أمراء ذا وكشيكي ما ذا حدا ما حصوصته فقال حذيفة ميشا فليا حولي أنا أحفظ خطيئة خطبته وانحفظنه فجلس أبو الثعلبة وفريست فقال حذيفة حويري نبي قول حسن تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون نبي النماذ مدى إذن لتشوغيسا انت إلهي الدون ونبي قول نولانيا ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها وكر يليا لكن هم ركو دونه ونبي قول تقريونيا ثم تكون خلافة على منهج النبوة خلافيه قان طريق النبي قول سائما فتكون ما شاء الله أن تكون أنت له الدون يشري ثم يرفعها إذا شاء الله يرفعها بكل له الدون القاضي والأختي والأمان ثم تكون ملكا عاضا بقرت النمو حكم كاللقانين ولك حكم كلك بين نقن أنت له الدون بكل له الدون القاضي ثم تكون ملكا جبرية بقرتوي قصب وضتك مضحك قرع ذي نقن أنت له الدون يشري كدب ثم تكون خلافة على منهاج النبوة آخر كيسون نقن على منهاج النبوة تيم هديك على الشيخية وآموسي كدب سنة كيسوة حسن شيخ الباني سلسلة صحيحة رقم 5 أيوك الشيخي تاسو تلماما يا مؤلفك رحمه الله تعالى ويشد ويثبت وحيث عن أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه وبكر وخليفيه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي قريس كدب أن أبو بكر خليفة هو كان كمسلمين النقضي باختيار الصحابة صحابة دور شضوضة واتفاقهم عليه اسكر راعين بو خليف كل نقضي نسكم النقنين إشارة يتلو يتلمان نبي بعد شرتي سجن دورتان لكن هو كان حق الطاعة لو حكم نقضي دور شضوضي اسكر راعي وقولهم قاطبة لما انتوت هذا الكئير هذين رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان ورع للنقض لديننا دين تاني وصرادي وتكينيه فرضينا فرضيناه وان ورع للنقض لديننا دنيا دنيا ذي ذا يعني أنه استخلفه النبي هجان وقد لقي وهرمريي ويساق وكيل قد اكتفي إقامة الصلاوات صلاته تكنتو ذي المفروضات واجبك بالناس وتكيه أياما مرضه ما المهن النبي وحسوسنا حنون سنة وهي الدين دين تتوجه ذوي لديننا فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم وقرر للنقني في أمور دنيانا أرنتنا دونك أثر كانوا تلماما يا الصحابة ذونيت ابن سعد با في الطبقات كورية ابن أبي شيبة في مصنفي أحمد في مسندي نسائي حاكم يا بيهقي من طريق طرق عن زائدة ابن قدامة أبو النعيم في فضائل الخلفاء يحيى من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي واي لبضوا عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وحلي النبي مركو قيري صلى الله عليه وسلم قال قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير إذ إنما رح صميست أنا ما رح صميست مهاجرين عمر باوير يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس يصلي بالناس ميدان وين نبي أبو بكر ذلك هو ذلك يو سود ولين يجري قالوا بلى وكاسو كي نبي نفتي نرال لكون نقن أبو بكر إنه هر مروس أبو بكر كده بتكده قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبو بكر لابن كم من قال إن أبو بكر إنه هر مر سنة كيسونا وحسن عاصم من بهدلة وابن ابن جودي قارجي وقراءة عاصم نكل هواي أجر في الشريعة وحكوري من طريق مشرف بن سعيد الواسطي عن أحمد بن داود أبي سعيد عن محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن زر بن حبيش سنة سنة صحيح. من طريق من آخر إمام أجري ابن الشاهين في الخامس من الأفراد لا لكاي في الاعتقاد ابن عساكر في تاريخ دمشق ابن الأثير في أسد الغابة وحيكوري من حديث علي بن أبي طالب السلب سند لا بأس به لكوري قصد عسوكلي عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة يا خلال في السنة وحيوريين من طريق أبي الجحاف طريقين عن أبي الجحاف عن علي بن أبي طالب أو بكر باستاغي مركي خريف لقد يسدح بري كذب وربي عذي ويلقى ليا كان نقونا يون وعليابو يجري كاسدهم والله لا يقيلك لا يقيلك ولا يستقيلك شو أتخذك لا نقيلك ولا نستقيلك كون علين مين كان عشان مين من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قذالك مرنا يا ذو نبي هريك مركو يري رجاش سوى ثقات لكن هو منقطع أبو الجحاف علي بن أبي طالب وحبك من مقال آثار تاس خلاصة ذو تلمام يا مؤلفك رحمه الله تعالى مرد أبو بكتاب وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دهان فمن ذا الذي يؤخرك يا كودب مرينيا وكان هذا صومن وأرادوا وحيو تشيذين أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا إن أدتك سوك هرمري أياما مرضي معلوم حنون سنة فصلينا وراءك وانقذاش هذا كنت كالنبي أمره أمرك النبي فمن الذي يؤخرك يا قذالك مرينة يا صفك قذالك قالك ليه كارا بعد تقديمه هرمرينتي سئياك وكهرمرية كذب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم وحكوه لشري في شأن أبي بكر رضي الله عنه في حال حياته مركئ النولاء بما يبين وحو عدين للصحابة الصحابة أنه حق الناس يقفك أمه بالخلافة هقانك مسلمين تبعده قذاشي والنبي إشارات هي التوصيات هي التلوين هي الدردارن وكتري لكن حكم كغور مقاطع خليفة بيع على المركي لا قالي إلا أقبلي إلا دورتي إلا سكر حي فلذلك صدرت يدبي اتفقوا عليه سكر وافقين واجمعوا أي سكر حين فانتفعوا ويكوا انتفاعين بمكانه بوسكي سوى الله بانكو دارتي وارتفعوا به ويكوكر نقذين وارتفقوا وينكو نستين حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كيدي والله الذي بانكو دارتي لا إله إلا هو السقموين ألاك لو حقه سنشرينه لولا أن أبا بكر هذا سنة أبو بكر استخلف الهجان كاللود يبتعين قد عشر نبيك لما عبد الله لما عابدين ولما قيل له مركي اللي وجري مه أكاذي يا أبا بكر حكتك كانت وركاس قام وحولي استاغي بحجة صحة قولي هذا الكيس إنه صحيح الدليل كيدي فصدقوه فيه ويؤروا معين وأقروا به وينقرين قصة وتلماي وفافاس أنا أبو عبد الله الرازي بها في حديثه كوري بيقن في الاعتقاد بكوري ابن عساكرنا في تاريخ دمشق أبو طاهر السلة فينا في الطيوريات طريق عباد بن كثير الرمل واي أنا بالزناد عن الأعرج أنا بهريرة قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استغرف ما عبد الله صدح تيربك عري على هذا الكاس وحال يقول ما هي أبا هريرة وكادي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زين بن تضبب قرع إذن الشام أدري بذي خشب مركو دقينا نبقى قيريوذي عرب وي قولي مدينة حريرة هذا أحيد صحابة النبي أبو بكر بيسوي مادين وحيدا عيدا كسوعري مقولي هاي عربا قالوا ذو مدينة حريرة هذا حول الله بان كنت نهارتايا أيقو هدو اللوهي تشيدي حوانك النبي قولوه تشيدي عيدا ونايو محمد ديري مسوعريين علن يبنديردو ديبينا فوري مايو سامو ديري قبيلة كستو وصوم ربا وحيدا ودولي يني قالوا بانبا waxay dhahan wariya nima kan hadeen awoodi ciidan xub badan isku ogeyn ciidan karo kala ma iska maayna direen inaga daaya ila ay room ka soo laabtaan aan way aan gabanno room bay la kulmeen room tii bay jabiyeen iyagoo nabadana way soo noqdeen dadku saasay islaanimada wariya war nimanka ciidan ka diree wax badan bay meel ku yihiin waa la wada gabaday taas ay ilaahay lagu caabudayo dad badan baa man caabudayay gaaloobi la hadeen ciidan ka arbixin rijaashu waa thiqad marka laga reeb Abbad ibn Kathir سيسيوطي في الجامع الكبير وليس سند كيسوا حسن مادام انك كورين في ريابي ويحينا ابن كثير وحوله في البداية والنهاية أظنه الرملي متقارب الحديث وهي كي بصري عامها جبريل بن مطعم نوحا لقوية في صحيح البخاري إن ناقبا نبي أتمت مكاسه وحاوي يقول يقصر النق وحيت الهدان كوايان حولي أبو أطمته بيكوضا حولي أبو بكر بذي ليس أبو بكر تق مسلم عن عايشة وحو كوريي إن أيت النبي وقمركو قيريوني وحولي أبو بكر يقول ياري ولالك إلان وحو قره وحان كبقيا أن يتمنى متمنن ويقول قائل أنا أولى ويا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر مذن وتشعليست وإذا أنا مذن لكن إلهي مؤمنين مذن ما يريان عذنا أبي بكر هين حديثة صدنا إرشاد يترى أمضوا إن أبو بكر دورتان ونبو كدر دار مبعيد أمضنا تلاذي يدر دارا كيبي فوليين ما كي دورتين بيعاد الله قال لأن أبو بكر خليفون نقضي مجرد إشارة يتلوي كي نبي حكم خليفة طاعدي سواجب تهي كمان نقنن رضي الله عنه وارضاه انت اكدبنا خلافه عمر هي بقية ذي خلافة اي عشر كان دم النقنة اياه انت اصنع عشر كان انا اكوية ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله